المرحومون لا يختلفون، وهم يروون عن الرسول عليه السلام أنه قال اختلاف أمتي رحمة. وهذا الحديث لا يتكلم فيه جهال المسلمين ولا طلاب العلم منهم، بل يتكلم به من يسمون بالدكاترة ويكتبه وينشره كثير من الكتاب الإسلاميين. والهدف وراء ذلك تنمية وتطبيع هذا الاختلاف الذي وقع فيه المسلمون، وإفهام المسلمين أن المسلمين خير كبير جدا، لأن عددهم يبلغ 800 مليون مسلم، فهم يقلبون هذه الحقيقة بمثل هذا الحديث الذي لا أصله، مخالفين به نص القرآن الكريم السابق، ولا يزالون مكذبين إلا من رحم ربهم، ومتجاهلين أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تدل على أن وضع المسلمين اليوم ليسوا على خير أبدا، كيف وقد احتلت بعض بلادهم المقدسة من شرذمة قليلة من أذل الناس في الأرض، كيف يكون المسلمون في خير وقد سمعتم الحديث السابق؟ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، هذا هو الذل سلط علينا، لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالرجوع إلى الدين يستلزم نصح المسلمين ويستلزم شرح واقع المسلمين المؤلم، سواء من الناحية الاعتقادية أو من الناحية الخلقية أو من الناحية التعبدية أو من كل نواحي الاتجاه بها الإسلام، أن نشرحها للمسلمين وأن وضعهم ليس بالأمر السار، وإن كان بعض الناس يجهلون ذلك فالواقع لا بد أن ننبههم، لكن بتوجيه الموجهين وإرشاد المسلمين منهم.